قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعه. هذا قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، نحييكم ونرحب بكم في مادة الاستشراق والتنصير المقرر على طلاب كلية الشريعة المستوى الثالث. نحن وإياكم في الحلقة العشرين، الحلقة الأخيرة من منهج مقرر الاستشراق والتنصير. موضوعنا في هذه الحلقة وسائل مواجهة التنصير، ولعل الحقيقة هذه الحلقة تعد ثمرة الحلقات التي تحدثنا فيها عن التنصير. فتحدثنا طبعا عن التنصير وتعريفه وتاريخه، تحدثنا عن أهدافه، تحدثنا عن وسائل التنصير، تحدثنا عن نماذج من أشهر المنصرين. حديثنا في هذا اليوم، في هذه الحلقة، في هذا اليوم عن وسائل مواجهة التنصير، وكما ذكرت هو طبعا ثمرة الحديث عن التنصير. كيف نستطيع أن نواجه الحركة التنصيرية؟ حقيقة قبل أن نذكر جملة من الوسائل لمواجهة التنصير، نود أن نطرح إحصائية بالأرقام تتحدث عن الجهود التنصيرية. طبعا لماذا نطرح هذه الأرقام وهذه الإحصاءات؟ حقيقة لنتعرف على حجم الجهود التنصيرية المبذولة، ومن بعد ذلك نحاول أن نلتمس وإياكم وسائل مناسبة لمواجهة الحركة التنصيرية. في إحصائية طبعا صدرت عام 2002 ميلادي عن إحصائية التنصير أو مركز التنصير العالمي، أشار بأن عدد سكان العالم 6204 طبعا بليون، هذا طبعا عدد سكان العالم. المركز التنصيري يشير إلى أن 33% منهم نصارى، طبعا تشمل كل الطوائف النصرانية المختلفة. 44% قد وصلهم التنصير، 27% لم يصلهم التنصير. طبعا هنا يطالبون بأهمية وضرورة وصول التنصير إلى 27% طبعا المتبقي. عدد المنصرين 429,000، 429,000، لا شك طبعا أنها عدد كبير. الميزانية للتنصير الخارجي، ليس طبعا التنصير في داخل الدول الغربية وداخل طبعا الدول النصرانية، إنما التنصير الخارجي 16 مليون دولار. هذه الإحصائية صدرت عن المركز إحصائية التنصير العالمي عام 2002. هناك إحصائية صدرت عام 2000 قبل طبعا الإحصائية الأولى من ناحية التاريخية، ذكر طبعا الدكتور عبد الرحمن السميط، ذكر بأن عدد المنصرين الأجانب 415,000. طبعا لو رأينا الإحصائية الثانية لوجدنا أن العدد أكثر، هذه 415,000، بينما الإحصائية العام 2002 429,000. عدد المنصرين طبعا المحليين اللي طبعا داخل الدول النصرانية 4,910,000، بلغ مجموع عناوين الكتب التنصيرية 24,800، بلغ عدد المحطات الإذاعية والتلفزيونية 3,770 محطة. طبعا هذه حقيقة إحصائية موجزة، لكن تبين حجم، تبين طبعا خطورة التنصير، تبين الجهود الكبيرة المبذولة سواء كان في المطبوعات أو سواء كان في عدد الإذاعات أو عدد القنوات أو في حجم التنصير. في ظل هذه الإحصاءات وهذه الأرقام، كيف نستطيع أن نواجه التنصير؟ وذلك حقيقة المسؤولية أتصور كبيرة، لابد أن تكون هناك مواجهة تتناسب مع حجم الجهود الكبيرة المبذولة. أستطيع أن أقسم أساليب أو وسائل مواجهة التنصير في مجالات متعددة ومختلفة. أولا المجال الدعوي، المجال الدعوي. ففي المجال الدعوي أنا أتصور من الوسائل المهمة والمطروحة لمواجهة التنصير تعزيز الجانب العقدي والدعوي لدى المسلمين عامة، تعزيز الجانب العقدي والدعوي لدى المسلمين عامة وبالأخص في المناطق المستهدفة، وبالأخص في المناطق المستهدفة بالتنصير. وطبعا نستطيع أن نعزز الجانب العقدي لدى المسلمين من خلال الكتب الإسلامية، من خلال طبعا الدروس العلمية، من خلال طبعا وسائل أخرى مختلفة. الأمر الثاني فيما يتعلق بالمجال الدعوي، تعزيز الهوية الإسلامية وتنميتها لدى الطفل المسلم، تعزيز الهوية الإسلامية وتنميتها لدى الطفل المسلم، وخاصة نحن طبعا في عصر العولمة، عصر التقنية، فلا بد أن نحرص على تعزيز الهوية الإسلامية في نفوس أبناء المسلمين عامة، وعلى وجه الخصوص في نفوس الصغار التي طبعا قد تتأثر بوسائل الاتصال وبطبعا العولمة. الأمر الثالث رعاية المسلمين الجدد، فلا بد حقا نهتم بالمسلمين الجدد، نضع لهم برامج، نحرص على طبعا ترسيخ العقيدة في نفوسهم، نحرص على طبعا تعليمهم العلم الشرعي الذي يكون طبعا حصانة لديهم. فلا بد أن نحرص حقيقة على المسلمين الجدد. الأمر الرابع دعم الجهود الدعوية في البلدان المستهدفة من التنصير. فحقيقة لا بد أن تدعم الجهود الدعوية، دعم معنوي وغيره في البلدان المستهدفة من التنصير. الأمر الخامس زيادة العناية بترجمة معاني القرآن الكريم. لا شك طبعا أن هناك اهتمام كبير من مجمع الملك فهد لترجمة معاني القرآن الكريم، فلكن لا بد أن نحرص وأن نزيد الاهتمام وأن نزيد العناية بالترجمة بحيث نستطيع أن ننافس التراجم التي طبعا منتشرة فيما يتعلق بالإنجيل. وطبعا كما ذكرت بأن الإنجيل ترجم إلى أكثر من 2000 لغة ولهجة. الأمر السادس التواصل مع المسلمين في كل مكان، فلا بد حقيقة أن نتواصل مع المسلمين وأن نعرف واقعهم وأن نتعاون معهم في مواجهة الأخطار. الأمر السابع رصد جهود التنصير ومنظماته. حقيقة نحن بحاجة إلى معرفة الجهود التنصيرية إلى الحصول على طبعا آخر الإحصاءات، إلى الحصول على معلومات عن وسائل التنصير الجديدة حتى نستطيع أن نواجه طبعا الحركة التنصيرية. النقطة الثامنة توعية المسلمين في بلدانهم بحقوقهم، وأيضا طبعا توعية الأقليات أو طبعا بيان حقوق الأقليات غير طبعا المسلمة، وضرورة الإحسان إلى الأقليات غير المسلمة. ولا شك أن الإحسان طبعا تكون لها نتائج إيجابية بناءة. هذا فيما يتعلق بالمجال الدعوي. أما فيما يتعلق بالمجال الصحي والاجتماعي فلا بد، أولا لا بد أن نعتني بالبرامج الصحية في البلاد المستهدفة ودعمها وربطها بطبعا التوعية والدعوة. ولعلنا طبعا ذكرنا أن من وسائل التنصير حقيقة استخدام المنظمات الطبية، فنحن بحاجة إلى أننا نهتم ونعتني بالبرامج الصحية في البلدان المستهدفة، وطبعا أن تدعم وأن تربط هذه البرامج بالتوعية والدعوة. النقطة الثانية فيما يتعلق بالمجال الصحي والاجتماعي دعم العيادات الطبية المحلية، فإذا كان طبعا توجد عيادات طبية محلية في المناطق الفقيرة، في أمكنة الكوارث، في المناطق المنكوبة توجد عيادات طبية، فلا بد أن تدعم هذه العيادات بكوادر مؤهلة تسهم في حقيقة التخفيف عن معاناة المحتاجين والمرضى والمنكوبين. النقطة الثالثة الاهتمام بالمشروعات الاجتماعية، فلا بد أن نحرص على المشروعات الاجتماعية وأن نتبناها ونهتم بها مثل رعاية الأيتام، الأسر الفقيرة، البرامج الاجتماعية الأخرى المختلفة في هذا الجانب. هذا فيما يتعلق بالمجال الصحي والاجتماعي. المجال الثالث المجال الإغاثي والإنساني، المجال الإغاثي والإنساني، ولا بد أيضا أن نسهم في المجال الإغاثي والإنساني من خلال واحد الاهتمام بالعمل الإغاثي والإنساني والإفادة منه في صد الهجوم التنصيري على المحتاجين من المسلمين، فلا بد أن نهتم بالعمل الإغاثي والعمل الإنساني حتى نستطيع أن ندفع ونصد الهجوم التنصيري على المحتاجين من المسلمين. أيضا ثانيا تقديم الإغاثة إلى كل محتاج، فالإغاثة لا بد أن تقدم إلى كل محتاج طبعا بغض النظر عن معتقده، ولأن الإغاثة جانب إنساني ولا بد أن نبرز هذا الجانب للناس. الأمر الثالث فيما يتعلق بالمجال الإغاثي والإنساني التعريف بالجهود الإسلامية في مجال الإغاثة واتخاذ طبعا هذه النماذج أمثلة وقدوة. حقيقة هذا الجانب طبعا نفتقره، فمع الأسف لا توجد برامج تبين الجهود الإسلامية في مجال الإغاثة، ولا بد أن يبرز هذا الجانب وأن نبرز طبعا إسهامات المملكة في مجال الإغاثة واتخاذ طبعا حقيقة هذه الأمثلة قدوة ونماذج لهذا الجانب. المجال الرابع المجال التعليمي، المجال التعليمي، ولا شك طبعا أن التعليم من الأمور المهمة، وكما ذكرت عند حديثي عن وسائل التنصير من ضمن وسائلهم المؤثرة، فلا بد أيضا إذا استطاع إذا أردنا أن نواجه التنصير فلا بد أن نهتم بالمجال التعليمي. المجال التعليمي من خلال واحد الإسهام في إنشاء المعاهد والمدارس والمراكز في البلاد المستهدفة من التنصير. في حقيقة لا بد أن نسهم في إنشاء المعاهد، إنشاء المدارس، إنشاء المراكز الإسلامية التي تقوم بأدوار متعددة ومختلفة سواء كانت دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية، ولعلنا نركز على الأماكن والبلاد المستهدفة من التنصير. فلا شك أن الاهتمام بالمدارس وكذلك الاهتمام بالمعاهد والمراكز الإسلامية التي هي طبعا مراكز حضارية ومنارات إشعاع، لا شك أنها سوف تسهم في مواجهة التنصير وجهوده. النقطة الثانية إنشاء المحاضن التعليمية، لابد أن نهتم بالصغار، لابد أن نرعاهم منذ الصغر، فنحرص على إنشاء محاضن تعليمية تهتم بالصغار عامة وتهتم بالأيتام على وجه الخصوص. النقطة الثالثة فيما يتعلق بالمجال التعليمي الاهتمام بالدراسات التي تعنى بالنصرانية، فلا بد أن تكون عندنا طبعا مراكز دراسات علمية عن النصرانية، عن طوائف النصارى، معلومات حقيقة علمية جديدة تكون طبعا مفيدة وبناءة. النقطة الرابعة فيما يتعلق بالمجال التعليمي العناية بطلاب المنح القادمين من المناطق المستهدفة، فحقيقة لابد أن نعتني بطلاب المنح، نؤهلهم تأهيل جيد القادمين من المناطق المستهدفة بالتنصير، بحيث أنهم إذا رجعوا إلى أماكن يستطيعون أن يسهمون في مواجهة التنصير من خلال طبعا مجالات متعددة ومتنوعة سواء كان في المجال الدعوي أو في المجال التعليمي أو في المجال الإعلامي أو غيرها طبعا من المجالات الأخرى المختلفة. المجال الخامس المجال الإعلامي، المجال الإعلامي، وحقيقة الإعلام تصورنا طبعا له أهمية كبرى ولا سيما في هذا العصر، في عصر التقنية، في عصر طبعا المعلومات، فنحرص على طبعا المجال الإعلامي ونستطيع أن نسهم في المجال الإعلامي من خلال الأمور التالية: واحد التعريف بالحضارة الإسلامية وتاريخ المسلمين وتقوية الصلة بالشعوب المستهدفة، فلا شك أننا طبعا بحاجة إلى أن نعرف الحضارة الإسلامية بعظمة المسلمين، بعظمة تاريخهم، وأيضا نحرص على تقوية الصلة بالشعوب الإسلامية المستهدفة من قبل التنصير. النقطة الثانية العناية بالدعوة من خلال البث الفضائي بلغات متعددة، فلا بد أن نحرص على الدعوة للإسلام، أن نحرص على التعريف بالإسلام، أن نحرص على بيان محاسن الإسلام، أن نحرص على رد الشبهات والشكوك التي تثار حول الإسلام من خلال البث الفضائي، وليس فقط بلغات واحدة بل بلغات متعددة ومختلفة، ولا سيما نحن في هذا العصر الذي طبعا انتشرت فيه اللغات وتعددت، فلا بد أن نعتني بالدعوة من خلال البث الفضائي ليس فقط باللغة العربية وإنما باللغات الحية الأخرى المهمة. النقطة الثالثة فيما يتعلق بالمجال الإعلامي مساعدة وتأهيل المجتمعات المستهدفة إعلاميا ودعويا، فلا بد أن نحرص على المجتمعات المستهدفة، نستطيع أن نؤهلهم ونسهم في تأهيلهم تأهيلا إعلاميا بحيث أنهم يستطيعون أن من خلال طبعا مواردهم المحدودة القيام بالعمل في المجال طبعا الإعلامي والاهتمام بالإسلام ونشره. النقطة الرابعة فيما يتعلق بالمجال الإعلامي دعم التأليف عن التنصير وجهود المنصرين من خلال دراسات مسحية وإحصاءات رقمية، فلا بد حقيقة أن ندعم التأليف الذي يبين التنصير، يبين طبعا خطورته، يبين جهود المنصرين من خلال دراسات مسحية. فنحن بحاجة إلى دراسات مسحية، إلى طبعا إحصاءات رقمية تبين حجم التنصير، تبين طبعا واقع التنصير في المناطق المختلفة. لعلنا في نهاية هذه الحلقة نلخص ونوجز النقاط التي تحدثنا عنها في هذا في هذه الحلقة في موضوع وسائل مواجهة التنصير. النقطة الأولى فيما يتعلق بوسائل مواجهة التنصير، ذكرنا طبعا إحصائيات صدرت من منظمة التنصير العالمي، وطبعا هي أحدث الإحصائيات التي توصلنا إليها، صدرت عام 2002 ميلادي. قبلها طبعا ذكرنا إحصائيات نقلها ونقلناها عن دكتور عبد الرحمن صميط، تتحدث عن عدد المنصرين، تتحدث عن عناوين الكتب التنصيرية، تتحدث عن عدد المحطات والإذاعات التنصيرية. طبعا قلنا أن الهدف من ذكر هذه الإحصاءات بيان حجم الجهود التنصيرية المبذولة، بحيث نستطيع أن نتحدث عن وسائل في حجم هذه الجهود المبذولة. وذكرنا بأن التنصير لا نستطيع أن نواجهه إلا بطبعا أن نعمل في مجالات متعددة ومختلفة لمواجهته، فنعمل في المجال الدعوي، وأشرنا إلى ثمان نقاط فيما يتعلق بالمجال الدعوي. أيضا أن نعمل في المجال الصحي والاجتماعي، وذكرنا طبعا ثلاث نقاط فيما يتعلق بالمجال الصحي والاجتماعي. ثم تحدثنا بعد ذلك عن المجال الإغاثي والإنساني وبينا أهميته، وذكرنا ثلاث نقاط فيما يتعلق بالمجال الإغاثي والإنساني. ثم تحدثنا عن المجال التعليمي وبينا أهمية التعليم، وذكرنا مجموعة من النقاط فيما يتعلق بمواجهة التنصير في المجال التعليمي، وذكرنا أربع نقاط. ختمنا حديثنا بالحديث عن المجال الإعلامي وأهميته، ولا سيما في هذا العصر، عصر التقنية والمعلومات الحقيقة المتجددة والمنتشرة والتي طبعا يسهل الحصول عليها. تحدثنا عن أربع نقاط فيما يتعلق بالمجال الإعلامي لمواجهة التنصير. لا شك أننا بحاجة إلى العمل طبعا جميعا، كل فئة من فئات المجتمع، سواء كان فئات الدعاة أو المثقفين أو العلماء وغيرهم، للعمل على مواجهة التنصير. فلا شك أن الحركة طبعا التنصيرية كما ذكرنا تشكل طبعا خطورة على المجتمعات، تستخدم وسائل متنوعة ومتعددة، ولا سيما أنها تستغل وتفيد من الحاجة المنتشرة، وتفيد من الكوارث، وتفيد من الحقيقة الفقر، وتفيد من المجاعة التي توجد في عدد من البلدان. فلا بد أن يكون برنامجنا في مواجهة التنصير برنامج متنوع متعدد، يشمل المجالات التي أشرنا إليها في المجال طبعا الدعوي، المجال الصحي والاجتماعي، المجال الإغاثي والإنساني، المجال التعليمي، المجال الدعوي، وغيرها طبعا من المجالات الأخرى. نشكركم على حسن إنصاتكم وإصغائكم، ونتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة بالجماعة والصلاة بالجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض ببعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.